بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 28 من شهر جمادى الأولى لعام 1436 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وقد وقفنا في الدرس الماضي على أحكام آيات الصيام، وهذه الأحكام متوقفة على معرفة الألفاظ والتراكيب في الآية أو في الآيات. وقد ذكرنا بعضا من هذه الأحكام، وأيضا هذه الدلالات الألفاظ والتراكيب. واليوم نستعرض إن شاء الله أحكام الآية أو أحكام الآيات. وأعيد أذكر الإخوة بأن آيات الصيام نزلت أول ما نزلت على التخيير، وأنه من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر فإنه يفطر ويفدي، يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الحكم كان أول الأمر، وكان هو من باب التدريج حتى تتقبل النفوس هذا الحكم في العهد المدني في السنة الثانية من الهجرة. ثم نسخ هذا بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد نص الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن الآية منسوخة الأولى، فقال سلم من الأكوع: منسوخة. وكذا قال ابن عمر في الصحيح أيضا: هي منسوخة. وكذلك قال ابن أبي ليلى وهو ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول ما نزلت آيات الصيام على التخيير ثم نسخت. فهذا من الأمر المستقر الثابت أنها نسخت الآيات. ولكن ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليست بمنسوخة. وهذا إشكال. وثبت عنه أيضا أنه قال منسوخة، فكيف يوجه قول ابن عباس وكيف يوجه قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ فهنا تطرقنا لمسألة يطيقونه وعلى الذين يطيقونه. وقلنا: ما معنى يطيقونه؟ ما معنى يطيقونه؟ يستطيعونه كذا؟ قلنا إنها نعم، قلنا يطيقونه هي تشمل من أطاق الصوم استطاعه بمشقة أو بغير مشقة. وذكرنا دليلا من السنة يثبت أن الطاقة تشمل ما يستطيعه المرء حتى ما يستطيعه لكنه يشق عليه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يومين وإفطار يوم قال: وهل يطيق ذاك أحد؟ والمقصود هل يطيقه يعني أنه لا يمكن يفعل ذلك أحد، ولا المقصود أنه يكلف ويشق؟ هذا المقصود. إذن يطيقونه تشمل من استطاع الصيام بدون كلفة ومن استطاعه بكلفة. إذن كان قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يشمل من؟ يشمل الصحيح المقيم، ويشمل المريض، ويشمل المسافر، يشمل كل من خوطب بالصيام. فله في أول الأمر أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو فهم الصحابة، وهو فهم السلف. وسنتطرق إن شاء الله إلى بعض أقوال السلف التي تثبت هذا الفهم. طيب، الآن لو استعرضنا معا الأصناف الذين ورد ذكرهم في الآية وما حكمهم. فالآية تطرقت للصحيح المقيم، صح؟ وتطرقت للمريض، وتطرقت للمسافر. طيب، المريض والمسافر هل المقصود بهما دائما في أحكام الشرع نفس المريض والمسافر فقط أو أن حكمهما يتعداهما؟ يعني إذا قال الله عز وجل وبين لنا هنا الرخصة للمريض والمسافر في أن يفطر ويقضي أياما أخرى، هل هذا خاص فقط بالمريض والمسافر؟ سم؟ ومن هو الذي في حكمهما؟ العجوز في حكم المريض والمسافر، والشيخ الكبير في حكم المريض والمسافر، والحامل والمرضع في حكم المسافر. طيب اصبروا، المريض أليس المريض أمره الله عز وجل بعدة من أيام أخر؟ طيب الشيخ الكبير ما يستطيع عدة من أيام أخر، إذا كان الشيخ الكبير لا يستطيع أن يقضي لأنه شيخ خبير، ولا يرجو أن يستطيع لأنه كل ما له يزيد عمره ويزيد كبره وضعفه، فكيف نقول أنه مثل المريض؟ عفوا أنت عبد الله، كيف نقول أنه مثل المريض؟ لأنه هو اللي قال سم؟ إذن الآية هل تطرقت لحكم الشيخ الكبير؟ لا، معلش، ما يستطيع أبدا هو. ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه، هل هو مثل المريض الذي يؤمر بالقضاء؟ الجواب لا. إذن هل الآية أغفلت حكم هذا الصنف من الناس؟ إذن عندنا صحيح مقيم، وعندنا من له عذر يرجو أن يزول عذره، وهذا هو المريض والمسافر. ومن في حكمهما؟ ومن هو الذي في حكم المريض والمسافر؟ المريض الذي يرجو أن من كان في حكمهما هو من كان يرجو أن يزول عذره، كل من كان يرجو أن يزول عذره مثل الحامل، مثل الحامل والمرضع، فالحامل تفطر خوفا على نفسها أو على ولدها وتقول إن شاء الله إذا انتهى هذا الشهر أنا بعد ذلك أقضي، أستطيع أن أقضي، يكون حكمها حكم المريض والمسافر، هذا واضح. إذن هو ليس مقتصر على المريض والمسافر. إذن عندنا الصحيح المقيم، وعندنا من له عذر يزول، ومنهم نصة الآية على المسافر والمريض، وأيضا يدخل فيهم الحامل والمرضع. طيب الصنف الثالث هو الذي لا يرجو أن يزول عذره، المعذور الذي لا يرجو أن يزول عذره، فهل هو مذكور في الآلة أو غير مذكور؟ المريض، عفوا، معذور الذي لا يرجو أن يزول عذره، مثل المريض الذي لا يستغني عن الأكل والشرب دائما، الذي لا يرجى شفاؤه، المريض الذي لا يرجى شفاؤه، ومثله الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. طيب هل الآية أغفلت حكم هذا الصنف من الناس؟ بقي صنف رابع، وهو الذي لا يستطيع الصيام البتة. الثالث هو الذي يستطيع أن يصوم لكن يشق عليه ولا يرجو أن يزول عذره، كالمريض الذي لا يرجو شفاء، والشيخ الكبير والعجوز الكبير الذي لو صام شق عليه الصيام، فهذا له حكم. الرابع لا يستطيع أبدا أن يصوم، مثل الذي دائم المغذيات في جسمه ولا يستطيع أن يصوم أبدا، فهل أيضا حكم هؤلاء؟ إذن عندنا الآن هذه الأصناف الأربع، ومن الأصناف التي ذكروها الفطر في الجهاد، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ تصبح الأقسام عندنا الآن خمسة، ويذكرون سادس وهو من أفطر لينقذ غيره، وهذا ممكن نجعله من جنس الحامل والمرضع، فلا يكون قسم سادس، تكون الأقسام خمسة: الصحيح المقيم، المعذور الذي يرجو أن يزول عذره، المعذور ومنهم المسافر والمريض، والمعذور الذي لا يرجو أن يزول عذره هذا الثالث، والرابع هو الذي لا يستطيع الصيام البتة، والخامس الجهاد، الفطر في الجهاد. طيب، أما الصحيح المقيم فالآية بينت، آيات الصيام بينت حكمه، وهو أنه كان في الأول مخيرا ثم بعد ذلك ألزم بالصيام. طيب، ما الدليل على أنه ألزم بالصيام؟ قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما معنى شهد الشهر؟ قلنا شهد حضر، يعني حضر وين؟ في البلد، أقام. وقلنا إن حضر شهد تشمل ثلاث معاني: حضر وعالم وإعلام اشتهر الأمر. فالهلال لابد أن يكون إذن مشتهر بين الناس، معلوم، وأن يكون قد علم به وحضر أقام في البلد. طيب، ما الدليل على أنه الصحيح المقيم؟ المقيم قلنا واضح من حضره، لكن وش الدليل على أنه صحيح؟ لأنه بعد قال: ومن كان مريضا أو على سفر، فدل على أن المقصود هنا منه الصحيح المقيم، فيلزمه الصيام ونسخ في حقه الفدية، الخير، التخير. طيب، هذا الصنف عرفنا حكمه. طيب، المريض والمسافر ومن له عذر يرجو زواله، فما حكمه؟ هل الآيات بينت حكمه؟ ما هو حكمه؟ سم عيد، ما هو حكمه الأول؟ كان في الأول مخيرا المريض والمسافر ومن كان مثلهم له عذر يرجو زوال عذره، فحكمه كان في الآية الأولى التخيير: إن شاء أفطر وقضى، وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. هذا واضح. ثم نسخ، ما الذي نسخ؟ نسخ في حق المريض الفدية، وبقي في حقه أن يفطر ويطعم، عفوا، يفطر ويقضي، ومثله المسافر. الدليل إنه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقلنا: ما السر في أنه أعاد في الآية الثانية قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ طيب، لو ما قال في الآية الثانية: ومن كان مريضا أو على سفر، وش الإشكال؟ من هو الذي باقي؟ الحين عندنا مريض وعندنا مسافر، صح؟ احنا قلناها، بس يمكن سام، فمن شهد منكم، لأن المريض شهد، مريض حاضر مقيم، أليس مخاطب في قوله فمن شهد منكم الشهر؟ ما معنى فمن شهد منكم الشهر؟ يعني حاضر في البلد. أليس المريض داخل في حكم هذه الآية؟ إذن لو لم يستثنى لكان حكمه ماذا؟ أنه لابد أن يصوم، صح؟ شق عليها ولم يشق عليه، لأنه حاضر في البلد، فاستثناه الله وقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فبقيت الرخصة إذن للمريض أن يفطر ويقضي. واضح هذا؟ طيب، المسافر لماذا ذكره؟ لكن المسافر هل هو داخل في قوله فمن شهد منكم شهر؟ بس ما شهد. لا، المسافر لا ما شاهد المسافر، على المشاهد المسافر ماشي حتى يبقى حكم التخير صح في الأولى. كيف هنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الأمر بالصيام لمن؟ لمن حاضر في السفر، لمن حاضر في البلد المقيم، والمريض يدخل معه لكنه استثناه. هل المسافر داخل في قوله فمن شهد؟ غير داخل. فلو لم يستثنيه الله، لو لم يستثنيه الله لبقي على حكم الآية الأولى. وما حكم المسافر في الآية الأولى؟ إن شاء أفطر وقضى، وإن شاء أطعم وأطعم وسقط عنه الصيام. عرفتم؟ إذن ما السر في أنه أعاد المسافر مع أنه مذكور في الآية الأولى؟ السر في ذلك أنه لو لم يعده لبقي المسافر على حكمه في الآية الأولى. لما؟ لأن المسافر لم يدخل في في في في في الآية الناسخة، لم يدخل في حكم الآية الناسخة، وهي قوله فمن شاهد منكم الشهر فليصم، لأن المسافر لم يشهد يعني لم يحضر في البلد، فهو غير داخل في حكم الآية الناسخة، فيبقى حكمه على حكم الآية السابقة، وهو أنه بالخيار بين أن يفطر ويقضي أو أن يطعم ويسقط عنه الصيام. فلما نص على استثنائه دل على أن حكمه الذي بقي في الآية الناسخة هو أن يفطر ويقضي، وليس له الخيار السابق. واضح هذا؟ ولهذا تجد بعض المفسرين يقولون من باب التأكيد ويذهبون بها مذاهب، والصواب دائما الصواب في أن دلالة التراكيب والألفاظ يعني دلالة اللغة عموما في آيات الأحكام تجدها تخص آيات الأحكام، وإذا وجدت الآية تقرر العقيدة مثلا تجد دلالاتها تخص ما يتحدث عنه في العقيدة، وإذا رأيتها تتكلم في الأخلاق فالدلالات تقرر هذا المعنى. إذن هي ترجع إلى سياق الكلام، الدلالة هذه ترجع إلى سياق الكلام. فهذه قاعدة، قاعدة دائما يعني ينتبه لها طالب العلم. بالأخلاق مثال دائما ردده يا أخي، أنا استحيت من كثر ما أعيده يا عبد الرحمن. وراودته التي هو في بيتها، ليش قال التي هو في بيتها؟ قلنا تبين عفة يوسف صح؟ التعبير بالاسم الموصول قلناها كثير. وش اللي بمشك؟ لا التكرار عليك أنت، روح ترجع لما كتبته ثم تفيدنا الدرس القادم إن شاء الله. نسألك سؤال خاص، لما نعيد أن الوقت ما عندنا وقت صراحة. طيب إذن هنا شو نقول الآن؟ بينت الآية حكم الصحيح المقيم، والثاني حكم الثاني من له عذر يرجو أن يزول عذره. طيب المريض والمسافر نصت عليهم الآية صح؟ طيب بقى الحامل والمرضع، حكمهما حكم المريض. أيوة. ولهذا فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جود إسناده ابن تيمية وابن باز رحمه الله جميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغدى يوم من الأيام فجاءه أنس بن مالك الكعبي فقال تعالى أحدثك أو أخبرك، ثم قال له صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصيام أو الصوم وشطر الصلاة. إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة. الصوم وضعه عن الحامل والمرضع كما وضعه عن المسافر. المسافر حكمه في الصيام معروف، وهو فعدة من أيام أخرى. إذا ماذا يكون حكم الحامل والمرضع؟ سم حكم المسافر صح؟ فعدة من أيام أخرى تفطر وتقضي كذا، لأن لهما عذر يزول مثل المسافر. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم وقرنهما بالحكم بالمسافر، واضح هذا. فإن قال قائل طيب كيف وشطر الصلاة؟ قال في الحديث وضع عنهم الصوم وشطر الصلاة، المسافر يسقط عنه يقصر صح. طيب والحامل والمرضع هل تقصران؟ ها سم؟ لا، بس هو يقول وضع عنهما شطر الصلاة. هنا هو قال إن الله وبدأ، شوف اللفظ النبوي، قال إن الله وضع عن المسافر، شوف قال عن المسافر والحامل والمرضع الصوم، فبدأ بالحكم الذي يشمل الجميع وهو الصوم. وشطر الصلاة هذا يخص المسافر وهو من الأمر المستقر في الشريعة، لكن ليس موضوعا عن الحامل والمرضع. طيب سام انه ايش؟ لان هذا من الامر المستقر في الشريعه، ان المسافر موضوع عنه شطر الصلاه. هو الان بدا في اللفظ بالمسافر، قال ان الله وضع عن المسافر والحامل الصوم، شطر الصلاه هذا يخص المسافر، لان الكلام في البدايه عن المسافر والأمر في المسافر معلوم بالنصوص الأخرى. سم؟ صح، لكن الشريعة يا شيخ هي ليست نصوص فقط، يعني ليست نص واحد فقط. دائما يخطئ من ينظر إلى دلالات الأحكام من نص واحد. يعني معروف أن المسافر أمره أنه يقصر الصلاة، أليس كذلك؟ ومعلوم عنه أنه له أن يفطر بنص الآية. والحامل هل يعلم من الشريعة أن الحامل تقصر الصلاة؟ لو كان هذا قد حصل لاستفاض ونقل صح؟ ولهذا لم يرد ولا نص واحد أن الحامل والمرضع تقصر الصلاة. فالنص يفهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صنفين من الناس، صنفين اشترك في حكم وانفرد أحدهما بحكم، سهل. يعني العرب تفهم الكلام من سياقه، ما يحتاج أنه يفصل في كل شيء. يعني الله عز وجل يقول لا يكون ميتة أو دما مسفوحا، وقال دما مسفوحا، وفي الآيات الأخرى كلها ما ذكر الدم المسفوح، يقول الدم بس. هل نقول تغير الحكم؟ لا، خلاص هو إذا نص عليه أنه دم مسفوح في آية ما يحتاج أنه يكرره في كل آية، معلوم هذا. فهنا هذا حكم الصنف الذي له عذر يزول. الصنف الثالث الذي له عذر لا يزول، وش حكمه؟ وهذا أشقها يعني تقريبا، هو الذي يحتاج إلى أيضا إلى تركيز. الحكم الذي له عذر لا يزول، مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ومثل المريض الذي لا يرجو أن يزول مرضه، لا يرجى شفاؤه. فما حكمهم؟ هل الآية تكلمت عنهم؟ لا، احنا اخذناها تقريبا وشرحنا دلالات الالفاظ، فنرجع ونتامل في الايات. هذا الحكم في هذا الصنف هو تقريبا الذي يحتاج الى تامل. ابن عباس ورد عنه في الحامل والمرضع ما يوافق الحديث النبوي الذي ذكرناه، وهو انه قال عن الحامل والمرضع، قال تفطران وتقضيان ولا تطعمان. قال تفطران وتقضيان ولا تطعمان الحامل والمرضع. وهذا ثبت جيد يا شيخ. فإذن الحامل والمرضع النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بمن؟ بالمسافر. وابن عباس قال تفطراني وتقضياني ولا تطعمان، وهذا حكم من؟ حكم المسافر، صح؟ وهذا ثابت عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق. إذا أتينا إلى الصنف الثالث وهو الذي له عذر لا يرجو أن يزول عذره، فالسؤال هل الآيات تكلمت عنه؟ الجواب نعم. أين؟ هنا في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، من يدخل فيه؟ يدخل فيه الصحيح المقيم والمريض والمسافر وكل من له عذر، صح؟ فهو حكمه أنه له أن يطعم ويفتدي، له أن يفتدي ويفطر، هذا حكمه. طيب، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هل يدخل فيه الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة؟ نعم، لأنه طيب ثبت عن ابن عباس أنه قال، وتأملوا معي هذا الأثر، وظنوا عندك يا شيخ أظنوا عندك في صفحة 167 كلمة أبواهم، عندك ابن جرير أنت، بس له ألفاظ، له ألفاظ، ها؟ هذا الأثر عن ابن عباس طبعا ورد عن هنا عند ابن جرير بلفظ، وورد عند البيهقي بلفظ مقارب، وهو أنه قال ابن عباس رخص رسول قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وانتبه لهذا اللفظ، قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان، شوف، إذا كان لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافت أن يفطر وتطعم، أن تفطر وتطعم. لاحظ أنه قال، وهذا من أهم النصوص التي تبين معنى الآية، وهو من دقيق فقه ابن عباس. وظن بعض الشراح وبعض من تكلم على هذا الأثر أن فيه خطأ، والصواب أنه ليس فيه من الخطأ شيء، وإنما هو من أعظم الفقه. يقول ابن عباس رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يتكلم عن إيش هو الآن ابن عباس؟ يتكلم عن الآية الأولى المنسوخة، فيقول إن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة رخص لهما في الآية الأولى إذا كان إيش؟ يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الكلام تدل عليه الآية الأولى، ولا لا؟ الآية الأولى أليس الجميع كلهم يشتركون فيها؟ ومن ضمنهم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. سؤال: لما لم يقل ابن عباس؟ لما قال يطيقان؟ لما لم يقل إذا كان لا يطيقان؟ ما فيه بشدة، ما قال بشدة، قال يطيقان. ثم بعد ذلك قال وثبت، ثم نسخ ذلك وثبت للشيخ الكبير والعجيز الكبير إذا كان لا يطيقان. فما في الأولى قال ابن عباس يطيقان، وفي الثانية قالوا لا يطيقان، استشكل على بعضهم فقالوا هذه لا غلط، وصابنا ما غلط. فلما ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنهما لما قال في الأولى يطيقان ولم يقل إذا كان لا يطيقان؟ أليس في الآية الأولى إذا كان الصحيح المقيم له عذر أنه يفطر ويطعم، أليس من باب أولى إذا كان مريض ومسافر؟ طيب لماذا ابن عباس هنا ما نص قال إذا كان يطيقان، ثم قال ونسخ ذلك وثابت لشيخ الكبير والعجوز والكبيرة إذا كان لا يطيقان؟ كيف؟ أيوه اللي في الأولى صح. يقول أخوكم وصدق، يقول إنه قال ابن عباس رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان يطيقان الصوم أن يفطر ويطعم. فإذا قيل طيب واللي ما يطيقان شديد عليهم الصيام شاق عليهما، من باب أولى. فابن عباس بفقهه ذكر على الأمرين، أي ليعلم حكم من هو أولى منهما، ذكر الأقل ليعلم حكم من هما هو أولى. واضح؟ وهذا من فقهه، ما يتكلمون كلام كثير، هم كلامهم قليل لكن كله فقه. فهو يقول أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصيام، كإذا كان يطيقان يستطيع يصوم، فكان في الآية الأولى مخير بين أن يصوم وبين أنه يطعم ويفطر، صح؟ طيب إذا قال واحد طيب واللي يشق عليها الصيام، نقول من باب أولى، هذا من باب أولى. طيب قال ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يطيقان، ما قال إذا كان يطيقان، لأنهما إذا كان يطيقان فيجب عليهم الصوم وهما داخلا في قوله فمن شهد منكم الشهر. طيب وإذا كان لا يطيقان، قال إذا كان لا يطيقان فإنهما غير مخاطبين أصلا. أتم معي؟ يقول إنه باقي حكمهم على حكم الآية الأولى. أليست الآية الأولى قالت فمن شهد منكم الشهر فليصوم؟ معي أنتم؟ الآية الأولى قالت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فاستثنت بعد ذلك قالت فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر. المريض واللي على سفر منهم ذولا، هذا اللي له عذر يرجو زواله. معي يا شباب؟ معي يا إخواني؟ الذي مريض والمسافر هنا هو الذي له عذر يرجو أن يزول عذره، بقي اللي له عذر ما يرجو زوال عذره، اللي له عذر لا يرجو زوال عذره، ما استثنته الآية، باقي على حكم الآية الأولى. أنتم معي؟ الآية الأولى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من يدخل فيه؟ قلنا يدخل فيه الصحيح المقيم ويدخل فيه المريض والمسافر، وهذول عنونا لهم عنوان، وقلنا هذا المريض أو الذي له عذر، قلنا الذي له عذر يمنعه من الصوم ويرجو أن يزول عذره، منهم المريض والمسافر والحامل والمرضع، صح؟ وأيضا يدخل في حكمه على الذين يطيقونه، الذي له عذر لا يرجو أن يزول عذره، صح؟ فالصيام عليه شاق، يستطيع يصوم بمشقة وكلفة، ولكن ما يرجو أن يزول، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه. هذا دخل في على الذين يطيقونه ولا لا؟ كل ذولا داخلين في وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسخ فقال: فمن شاهد منكم الشهر فليصم. خطاب لمن؟ لكل من حضر وهو مقيم، استثنى منه ومن كان مريضا على سفر. المريض ما هو بس المريض والمسافر، قلنا هذا عنوان لمن له عذر يرجو أن يزول عذره. بقي صنف من الناس خاطبته الآية الأولى ولم تخاطبه الآية الثانية، من هو؟ من له عذر لا يرجو أن يزول عذره. ها؟ باقي، وهذا فهم ابن عباس، ولذلك يقول وثابتا، يعني أن الآية دي ما نسخت ذلك، انسخت اللي له عذر يرجى زوال عذره. وإذا يبقى ما هو القول في الآية؟ القول نسخ في تعبير السلف، يقصدون به التخصيص، فإنه في عرف السلف وبالذات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يطلقون النسخ على التخصيص ويطلقونه على النسخ المعروف اللي هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر متراخ عنه. فالنسخ بلسانهم يشمل الأمرين، التخصيص والنسخ المعروف. فإذا ما في خلاف بين الصحابة، اللي قال نسخت واللي قال ما نسخت، وابن عباس نفسه يوم قال نسخت ويوم قال ما نسخت، كله صح. فنسخت يقصد خصصت، وقوله ما نسخت إنه بقي حكمها في هذا الصنف من الناس، أظن هذا واضح. وهذا من أدق الفهم، أدق فهم، من أدق الفهم ومن غور فقه ابن عباس، ولذلك ما أخطأ، وما ظنوه من الخطأ هو الخطأ. فقال ابن عباس: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان. فهما حين كان لا يطيقان، طيب إذا لماذا لم يذكر إذا كان يطيقان؟ قلنا لأنهم إذا كان يطيقان فإنه يجب عليهم الصوم، وإذا كان لا يطيقان يكون ثابت لهما حكم الفدية باقي لهما. فهنا طيب ابن عباس أضاف إضافة، ما هي؟ قال: والحامل والمرضع. الحين في إشكال، الإشكال ما هو؟ أن الحامل والمرضع سبق توذ قلنا أنهن يفطر ويقضن. ابن عباس هنا خلاهم مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وحكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة أنهما يطعمان ولا ويفطران، فكيف هذا؟ فابن عباس أيضا اختلف كلامه، هو قال تفطران وتقضيان، وهنا شبههما بالعجوز الكبيرة والشيخ الكبير أنهما تطعمان وتفطران، تطعمان فدية وتفطران. هذا إشكال، عرفتم الإشكال؟ فهل السؤال عشان لأجل أن تجيبوا على هذا الإشكال أنتم، لأجل أن تجيبوا على هذا الإشكال أنتم، أبعيد الإشكال. أول شيء أنا أعتذر، يمكن هذه مسائل فيها صعوبة شوي، ها، ولكن يعني يمكن الذهن يكل قليلا أو يعني، فأنا أعتذر، وخصوصا أنه أنا بعض الأخوة يمكن يكون ما تابع في الدرس الماضي. الحين ابن عباس اختلف قوله، فمرة قال عن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان، وهذا يوافق الحديث النبوي أنه شبههما بالمسافر، وهذا واضح ويكون حكمهما حكم المريض الذي له عذر يزول عذره. واضح؟ يرجو أن يزول عذره، ما عليها غبار ذي، سهلة. لكن هنا الإشكال أنه قال ثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان والحامل والمرضع، ويكون حكمهم شو؟ قال يطعمان ولا يقضيان. وأيضا ثبت عنه هو ابن عباس أنه أفتى لأم ولد له حامل، أم ولد له حامل، أفتاها بأن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وفي بعض الروايات أنه قال أنك ممن يخاف على نفسه، نص على أنها تخاف على نفسها. فنحن على كذا، هل نقول الحامل والمرضع تشبه الذي له عذر يرجو زوال عذره، أو أنهما يشبهان الذي له عذر لا يرجى زوال عذره؟ الذي يرجو الشفاء. ها وانت يا شيخ؟ لهم حالتان. ايه ايه ايهن؟ اذا خافت على نفسها وولدها، اللي هي ايش الحاله الاولى؟ لا يرجى زواله كشيخ الكبير وعجوز الكبيره. طيب ايوه. السؤال، هل الحامل والمرضع ما تقدر تقضي؟ ها؟ تقدر تقضي؟ أنت الحين تقسيمك ممتاز، بس جاوب على سؤالي هذا. إذا جاوبت على سؤالي هذا تم جوابك. هل الحامل والمرضع لهما حال إنه ما يستطيع أن يصوم الأبد؟ وشلون يا شيخ يجي هذا؟ وهذا يصير؟ يعني ممكن تحمل وترضع وتحمل وترضع وتجلس له خمس سنين ست سنين كذا، ممكن 10 سنوات. اي بس هذا هو. إذن نقول للحامل والمرضع، لا للحامل والمرضع حالة، للحامل والمرضع حالان. الحال الأولى أن تكون الحامل والمرضع ممن يرجوان أن يزول عذرهما. أيوة. وهذا غالبا يكون فيما إذا خافتا على ولدهما. وهذا يكون غالبا فيما إذا خافتا على ولدهما، مو على نفسيهما. وهنا الحكم وشو؟ أنهما يفطران ويقضيان. وهذا الذي ثبت عن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن ابن عباس في فتواه وتشبيههما بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. الحالة الثانية للحامل والمرضع أن تكون الحامل والمرضع ما بين رضاع، ما بين حمل ورضع، وغالبا ما يكون خوفهما على أنفسهما، فالصوم يشق عليهما ولما يستطيعان أن يفطران. فهنا نقول أنهما يكونان بحكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يعني حكم من له عذر لا يرجو زوال عذره، من له عذر لا يرجو زوال عذره. فهنا يطعمان ولا يقضيان. وبهذا يتبين أنه ليس هناك تضارب ولا تعارض بين قول ابن عباس، إنما كلامه منزل على حال وكلامه الآخر منزل على حال أخرى. ولهذا نص بعض العلماء أنه إذا كانت الحامل والمرضع ما بين رضاع حمل ورضاع فإنها تطعم ولا تقضي. ومن نص على هذا ابن عثيمين في الممتع، وهو مفهوم كلام ابن عباس. ولذلك لاحظ ابن عباس يوم أفتى أم الولد وش قال لها؟ قال إذا خفت أنت فأنت بمنزلة من خاف على نفسه، لأن دائما اللي يخاف على نفسه ما يرجو أنه يزول هذا الشيء، كالمريض الذي لا يرجو أن يزول، يخاف على نفسه ولا يرجو، ما يرجو أن يزول مرضه. نقول حكمه، حكم هؤلاء فإنه يطعم ولا يريد بكم العسر. لا احنا المسألة اتضحت يعني الأصناف. إذا نقول الصحيح المقيم، والثاني الذي له عذر يرجو زوال عذره، والثالث له عذر لا يرجو زوال عذره، ويكون منهم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجو الشفاء والحامل والمرضع. كل هؤلاء الحامل والمرضع، الحامل والمرضع التي ما بين حمل ورضاع، الحامل والمرضع التي ما بين حمل ورضاع. أما الحامل والمرضع التي ترجو أن يزول هذا العذر فهي تلحق بالقسم الثاني، بالذي له عذر يرجو أن يزول عذره. طيب، في أثر الشيخ ودي تقرأ لنا في صفحة 165 165 عن الزهري عن ابن شهاب، لو ترفع صوتك يا شيخ برضو. والله سم لو الشيخ الميكروفون بس ودي ولا تعال عندنا يا شيخ، معليش. لا راح خلاص الحين انفصل يا شيخ. قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علينا، فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح او مريض او مسافر. شوف لاحظ انه قال فدى ممن ايش؟ ممن يطيق الصيام، ممن يطيق من صحيح ايوه او مريض او أيوة. مسافر. شوف فهمهم انه وعلى الذين يطيقونه يشمل ايش؟ صحيح كل الاصناف، وعلى الذين يطيقونه يشمل جميع الاصناف من صحيح ومريض ومسافر. كمل شيخ. ولم يكن عليه غير ذلك، فلما أوجب الله على من شهد الشهر الصيام فمن كان صحيحا يطيقه وذا عنه الفدية، وكان من كان على سفر أو كان مريضا فعدة من أيام أخر. قال: وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام. حين الزهري يوافق من؟ هذا فهم السلف، هذا فهم ابن عباس، وهذا فهم السلف. كمل. والذي يعرض له العطش وفي العلة التي لا يستطيع معها الصيام. وش معنى الكلام الأخير؟ والذي تعرض يعني وبقي حكم إيش؟ الفدية في المريض الذي تعرض له العلة. أقرأ هذه العبارة الأخيرة يا شيخ. وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام، والذي يعرض له العلة يعرض له العطش وفي العلة التي لا يستطيع معها الصيام. من هو الصم هذا الذي تعرض له العلة من العطش ولا يستطيع مع الصيام؟ هذا المريض الذي لا يرجى برؤه. فهذا فهمهم رحمهم الله للآيات، وتكون الآيات بهذا، تكون الآيات قد ذكرت أحكام الناس بألفاظها وتراكيبها، أحكام أصناف الناس. وفهم السلف هو على هذا. وهنا يقال انه ويقال ان بقي صنف، وهو الصنف الذي لا يستطيع، لا الذي لم يطق اصلا، لا يستطيع ابدا البتة. فما حكمه؟ يكون عليه فدية. الذي لا يستطيع ان يطيق الصيام ابدا، يعني ليس، ما عرفت من هو الصنف ذا؟ الصنف هذا لا يستطيع أن يصوم أبداً، ليس أنه يشق عليه الصوم، ما يستطيع، مثل اللي فيه مغذي دائماً سم، ما عليه شيء، أو أنه عليه فدية. الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليه شيء. لما؟ لأنه أصلا غير مخاطب بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، غير مخاطب أصلا لأنه لا يستطيع أصلا. ولا تستوحشوا من هذا لأنه غير مخاطب، بل إنه عن المالكية أنهم قالوا في المريض في الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة إنهما يفطران وليس عليهما فدية. المالكية يرون ذلك، لكن الصواب إنهما عليهما فدية، وهذا الثابت في المريض في الشيخ الكبير والعجوز الكبير الذي يشق عليهم الصيام، الصواب أن عليهم الفدية. وهذا ما ثبت عن أنس بن مالك أنه أفطر لما كبر وأطعم عن كل يوم مسكين، قال كان يجمع الفقراء ويغديهم أو يعشيهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الذي لا يستطيع أبدا فنقول أصلا هو غير مخاطب، لكن إن أخرج الفدية فهو خير له، لأن الله قال عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له. لكن لا نستطيع أن نلزمه ونقول يلزمك، لأنه الذي يظهر أنه غير مخاطب بالآية. سم العليل المغمى عليه، لا المغمى عليه له حكم آخر، أحكام المغمى عليه لا له حكم آخر. طيب سم إيه بس المريض، المريض الذي لا يرجى برؤه وهو يستطيع أن يصوم، فيه شخص ما يستطيع يصوم أبد، فيه شخص يكلفه الصوم، وفي شخص نقول ما يستطيع أبد يصوم أصلاً. فالمسألة على هذا الذي لا يستطيع أن يصوم أبداً مريض، لكن المريض الذي ذكرته الآيات غير هذا، وهو الذي يستطيع أن يقضي، والثاني الذي يطيق. الآية ما جبت إلا هذا، الذين يطيقونه يستطيع يطيق، أو مريض يستطيع أن يقضي، بقي المريض الذي لا يستطيع أن يصوم أصلا، فهنا نقول أنه يسقط عنه، لكن لو أطعم فهو خير له. طيب إذن بقي عندنا مسائل، بس أنا بسرعة ولا أريد أن أطيل عليكم. الذي يدركه رمضان آخر، ما حكم الذي يدركه رمضان آخر؟ والله أنا طولنا بالمسألة دي، وأنا كنت أظن أن اليوم بننهي المسائل، ما عليه بس أنه بدنا نمشي يعني. الذي يدركه رمضان آخر، واحد عليه قضاء ما قضى حتى أتاه رمضان الآخر، صام رمضان الآخر وهو غير معذور، هل يقضي فقط ولا عليه فدية؟ نعم، لا ما عنده عذر والفدية. طيب قال بعضهم إنه ليس عليه إلا القضاء فقط، قالوا ما في دليل أن نلزمه بالفدية، وقال بعض العلماء إن عليه القضاء وعليه الفدية. ونقل يحيى بن أكثم عن ستة من الصحابة أنهم قالوا عليه القضاء وعليه الفدية ولا يعلم لهم مخالف منهم، فالصحابة لا يعلم عنهم مخالف أنهم قالوا عليه القضاء وعليه الفدية. والسؤال هل الآية أدلت على هذا أو أشارت؟ قالوا نعم، فإن قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية بعمومها تدل على الفدية على من أفطر حتى يقضي، فإن لم يقضي، فإن كان يقضي فليس عليه فدية. فالمريض المسافر في الآية الأولى إذا أفطر فإنهما يقضيان، وإذا لم يقضيا يفتيان، صح؟ قالوا وهذا الذي أفطر حتى أتى رمضان آخر، قالوا هذا فات الوقت، وما الدليل؟ قالوا هذا من المستقر من علم الشريعة أن وقت القضاء هو من رمضان هذا إلى رمضان الآخر، ولهذا ثبت عن عائشة أنها كانت تقول ما أقضي القضاء التي عليها إلا في شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وما تؤخره بعد شعبان، لأن هذا من العلم المستقر. فقالوا لما أخره عن وقته دخل في عموم وعلى الذين يطيقونه فدية، فاستدلوا بعموم الآية. هذه مسألة. طيب ها بعموم الآية طيب قوله طيب المراد بالتطوع في قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، هل هو زيادة إطعام المسكين ولا زيادة عدد المساكين؟ هذه ذكرناها، هذه خلاص ذكرناها نتركها. طيب قوله بس أنا بتذكر مثال، قوله فمن شهد منكم الشهر، المقصود بالشهر فمن شهد منكم الشهر، هنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال فمن شهد منكم الشهر، هنا يقال لما قال فمن شهد منكم الشهر ولم يقل فمن شهده، وهذا ايش يسمى يا عبد الله؟ انت حفظت الدرس يا عبد الله، ايش يسمى ذا؟ اظهار في موضع الاضمار. لما لم يقل فمن شهده؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الحين لو قال فمن شهده، فمن قال فمن شهده، لو قال فمن شهده شو بيرجع الضمير عليه؟ على ايش؟ شهر، واحتمال يرجع على شيء اخر وهو رمضان، رمضان، لانه يقول شهر رمضان. فمن شهده لو قال فمن شهده كان يحتمل الضمير شهده، والضمير يعود على رمضان واحتمال على شهر، إن عاد على الشهر فالمعنى فمن شهد فيه، يعني فمن حاضر فيه، وهو هنا قال فمن شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر يعني حضر وأقام في الشهر. لكن لو كان فمن شهد منكم رمضان كان هنا الحكم يختلف. كيف يختلف؟ يعني أنه ما يلزمك الصيام حتى تحضر رمضان كله، وأما أنك سافرت خلاله ما تصوم، وهذا لم تدل عليه الآية، وهذا السر في الإظهار في موضع الإضمار هنا. ثم إنه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه الضمير هذا الهاء ضمير إيش؟ الشهر، والصوم صام فعل متعدي ولا لازم؟ ها؟ متعدي؟ لا لازم، الفعل ملازم، لازم فعل صام لازم، والفعل اللازم لا يتعدى، لا يتصل به ضمير المفعول، الفعل اللازم لا يتعدى به، لا لا لا يتصل به ضمير المفعول، إنما يتصل به ضمير المصدر. من علامة الفعل اللازم أنه لا يتصل به إلا ضمير المصدر، صح ولا لا؟ يعني تقول الذهاب ذهبته، الذهاب ذهبته، الهاء هنا يعود على إيش؟ على المصدر الذهاب، ما يتصل بضمير المفعول لأنه ما ينصب مفعول، صح؟ الفعل اللازم لا ينصب مفعول. إذن وش معنى هنا فليصمه؟ الهاء هنا ما هي بهاء المفعول، فليصم الصوم، ها إيش إذن؟ الظرف، فليصم فيه، هذا معنى الآية. فمن شاهد منكم الشهر يعني فمن حاضر، هذا معنى الآية، فمن حاضر أقام في الشهر فليصم فيه، والمعنى أنه يلزمه أن يصوم ما يحضره من الشهر، وإذا سافر لا يلزمه. فمن شاهد منكم الشهر فليصمه. ولهذا تأتي مسألة، متى يترخص كل المسافر؟ متى يترخص المسافر؟ إذا كان، والدليل أنه قال أو على، فمن كان مريضا أو على سفر، وما قال أو مسافرا، لأن المسافر لو عبر باسم الفاعل أو مسافر فالاسم الفاعل يدل على المتلبس ويدل على المستقبل، صح؟ إذا تقول أنت فلان مسافر، فلان مسافر تقصد أنه في الغد سيسافر، تقول محمد مسافر غدا لأنه سيسافر في الغد، لكن إذا قلت على سفر فهو متلبس بالسفر. إذن متى يترخص؟ إذا تلبس بالسفر. نأخذ منه حكم ثاني، وشو قلنا؟ تذكرون بسرعة أنا حما قلنا، لا قلنا لو أنه أقام في بلد وهو ما زال مسافر، ما هو بجاد به السفر، نقول له يفطر. طيب ويؤخذ منه حكم أن المسافر حكمه من لفظ السفر. لما؟ لأنه ما لا يدخل هو في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد حضر نأخذ من هذا كله فمن شهد منكم فمن حضر، هل المسافر داخل في هذا؟ نقول لا، المسافر غير داخل. فالمسافر حكم حكم خاص معلق بإيش؟ بالسفر. فلو كان السفر شاق أو غير شاق، طويل قصير، كله نقول يفطر، له أن يفطر. طيب أما المريض، حكم المريض، المريض هل يفطر إذا كان لا يشق عليه المرض؟ بعض العلماء قال يفطر في أي مرض، وبعضهم قال إذا كان يشق عليه المرض. الدليل، قالوا الدليل على ذلك أنه قال فعدة من أيام من أخر، قالوا جعله قسيم. قسيم لمن؟ للصحيح، فمن في الحاضر، فمن شاهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا، من أقام فليصم، ومن كان مريض قابله بالمقيم. إذن هو المريض الذي يشق عليه الصحيح، ولا ما كل هذا الاستثناء معنى. وأيضا قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يدل على أن المرض هو المرض الذي يشق عليه. طيب حكم الصيام للمريض والمسافر، قالت الظاهرية إن المسافر لو صام فصيامه باطل. والدليل، قالوا ومن كان مريضا على سفر فعدة، فيلزمه عدة. قلنا هذه فيها دلالة اسمها دلالة الاقتضاء، وشرحناها في الدرس الماضي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام وافطر. طيب بقي من المسائل حكم التتابع في قضاء رمضان، هل يلزم؟ قلنا هذه قلناها خلاص. بقي من الأصناف الذين لم نذكرهم قبل، وهو الجهاد. ها، الجهاد، هل يجوز الفطر لأجل الجهاد؟ الجهاد ليس داخلا في حكم المريض الذي يرجى برؤه أو الذي لا يرجى برؤه أو مثل الحام، ما هو مثلهم. فهل يفطر؟ قال بعض العلماء إنه لا يفطر، المجاهد في سبيل الله الذي يناجز الأعداء لا يفطر، قالوا لأنه ليس عليه دليل. وقال بعض العلماء إنه يفطر، وبهذا أفتى ابن تيمية رحمه الله لما نازلوا التتار وأفطر، وقام وأفطر أمام الناس، وقال له بعض المتفقهة إن هذا ليس بسفر يبيح الفطر. قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة أفطر، فقيل له إنه مسافر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن به أنه أفطر لأجل السفر، لأنه كان صائما في السفر. بل ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أنه قال صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة فتح مكة، قال وكنا صياما، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم فأفطروا، أو قال لو أفطرتم فإنكم قد دنوتم من عدوكم، قال فكانت رخصة، فمنهم من أفطر ومنهم بقى على صيامه. ثم قال لهم في منزل آخر إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا، قال فكانت عزيمة، قال ثم رأيتنا بعد ذلك نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. وشدل عليه الحديث هذا إن الفطر لأجل الجهاد ولا لأجل الصيام ولا لأجل الجهاد؟ لأجل الجهاد، قال إنكم مصبحوا عدوكم. ولهذا فالصواب أنه إذا ناجز الأعداء فإنه يصح له الفطر، بل قد يكون مستحبا له. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.